الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب Thank you. والله سريع الحساب. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور Thank you. يقلب الله الليل والنهار صدق الله العظيم. يرفع الأذان القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. البشرية عيد تحتفل به كل عام، فإن أكرم شهر وأعز عيد هو شهر رمضان الذي هو بحق شهر الشهور، شهر البركة والخير، شهر الضياء والنور. أيها الإخوة المستمعون، فلنستقبل شهر رمضان بما يليق بمكانته من تعظيم وتكريم، ونفتح قلوبنا ونطهر نفوسنا عن اوزار القلوب بتوبة خالصة ثابتة ترجعنا الى الله التواب الرحيم الغفور الكريم، ونستقبل رمضان بنفوس راضية وترائر صافية وقلوب نقية زكية، ونغتنم لياليه وايامه ونفسنا قيامه وقيامه. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أن أكيد ما نبدأ به هذه الليلة المباركة من حوار شهر رمضان العظيم، ونقدم إليكم حكمة الصلاة أسواة بأكيد الأمان وأسكت الدعوات، أن يعيدكم الله إلى أمثال هذا الشهر بخير وغناءة وسعادة، وأن يرفع الله شأن المسلمين وما أعلى عملهم، وأن يشمل بعنايته ورعايته أمير البلاد وولي أهلها، ووضع لهما مفراسا والثور والمفردات بين العالمين. فأزلنا علينا شهر رمضان المبارك بكل ما أودع الله فيه من خيرات وبركات وسعادة بشرور، فهو شهر أنه صاره الله من بين الشهور مهدفا لأنوار المزعوف الربانية ونفاقا للرسالات السماوية. فيه نزلت كتب الله وصفته وألواحه، وختمت بخير كتاب على خير رسول، ذلك الكتاب الذي قال الله فيه: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان